وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بتوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وأوفوا بعهد الله إذا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا أيمانكم بتوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعم شاكرا لأنعم شاكرا لأنعم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم إن إبراهيم كان أمة قانتا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعم Thank you. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ